بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن بين رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالماء المتطهر به وما يحمل ذلك الماء من الآنية، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة حتى يستعد الإنسان بعد ذلك إلى الوضوء. وكل هذه الأبواب من أجل أن يستعد الإنسان للصلاة. فقال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بقضاء الحاجة. والعلماء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذا الباب بعدة عبارات. منهم من يقول: باب قضاء الحاجة، لقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته. وأيضا يسمونه بآداب الخلاء، كان إذا ذهب الخلاء، أو إذا ذهب إلى الخلاء في الرواية الأخرى. وأيضا يسمونه بباب الاستطابة لحديث: فليستطب بثلاثة أحجار. وأيضا يسمونه بباب الاستنجاء للأحاديث، حديث أنس وغيره رضي الله عنه وأرضاه. باب قضاء الحاجة، القضاء هنا المراد به الفراغ، والقضاء في اللغة يأتي بعدة معاني، منها الإعلام ومنها الموت ومنها الخلق وغير ذلك، لكن المراد هنا بالفراغ وبيان أحكام هذه الحاجة مما درج عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا الباب أيها الأحبة أمهد بتمهيد يسير حتى تعلم الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهذا مما يعين على ضبط الأحكام الواردة. فالأحكام في باب قضاء الحاجة تنقسم إلى قسمين: إما آداب قولية وإما آداب فعلية. وكل من هذين ينقسم إلى أو يتفرع إلى آداب قبل قضاء الحاجة، وآداب أثناء قضاء الحاجة، وأثناء وبعد قضاء الحاجة. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى متداخلة بعضها في بعض، ولكن إذا أردت ضبطها فتضبطها بهذا الشكل: إما تقسمها بآداب قبل وأثناء وبعد، وإما تقسمها بآداب قولية وفعلية. تفضل يا شيخ. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. أحاديث الباب، عمدة هذا الباب خمسة أحاديث. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وسيأتي معنا. وأيضا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الخلاء إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ببول ولا غائط ولا تستدبروها. الحديث الثالث حديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، وفي لفظ اتقوا اللعانين، وسيأتي بيان هذا المعنى. والحديث الأخير حديث أيضا أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى أنه قال عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة قال: ائتني بثلاثة أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة، ثم ردها وقال: هذه ركس، ائتني بغيرها، كما في رواية البيهقي وغيره. هذه أحاديث الباب. تفضل. قال رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله يستحب لمن أراد دخول الخلاء، وهذا من الآداب القولية القبلية. طيب، لكن هنا ألفت إلى عبارة قد يستخدمها بعض الفقهاء ويفرق. بعض الفقهاء لا يفرق بين الاستحباب والسنية، فيقول يستحب ويسن ويندب ويرغب إليه، يجعل هذا كله بمصطلح واحد. وبعض الفقهاء يفرق فيجعل ما يستحب ما ثبت بتعليل، ويقول يسن إذا ثبت بدليل. فهنا قال رحمه الله تعالى يستحب لمن أراد، مع أن المسألة فيها دليل، فكان المصنف رحمه الله تعالى يساوي بين السنية والاستحباب. فقال يستحب أي لا يجب لمن أراد دخول الخلاء، مثل ما ذكرنا هنا أراد دخول الخلاء بمعنى أنه يقول هذا الذكر قبل أن يدخل، والأماكن التي يقضي فيها الإنسان حاجته لا تخلو من حالين: إما أن يكون مكانا مهيئا معدا لقضاء الحاجة كما في زماننا كالحمامات أعزكم الله، وإما أن يكون في الفضاء والصحراء. فإذا كان إذا كان المكان مهيئا لقضاء الحاجة فإنه يقول الذكر قبل أن يدخل من باب هذا المكان، وإذا كان المكان فضاء فإنه يقول الذكر قبل رفعه لثوبه. قال لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. قوله بسم الله هذا ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه، وفيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورة بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله. وهذه التسمية مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ليست بواجبة، لكن يقولها الإنسان، لأن هذه الحشوشة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوشة محتضرة، أي تحضرها الشياطين. فإذا قال الإنسان وسمى بالله وذكر الله عز وجل فإنه يسلم من أذية الشيطان له. قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث على الضبطين. أعوذ أي من الاستعاذة، وهي طلب العوذ وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واللجأ إليه. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث قيل، إذا قلنا الخبث والخبائث على ما فسره بعض العلماء أن الخبث هو ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، وإذا قلنا الخبث والخبائث، الخبث المراد به جنس الشر، والخبائث يشمل ذكور الشياطين وإناثهم. قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث من الرجس النجس الشيطان الرجيم. الرجس المراد به الشيء المعنوي، والنجس المراد به الأشياء الحسية. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة منهما: الرجس النجس الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو أساس الشرور، فيستعيذ الإنسان بالله عز وجل منه ومن أذيته. طيب، ماشي. قال رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الآن هذا الأدب أدب قولي بعدي، وإذا خرج أي حصل الخروج كاملا يقول هذا الدعاء وهذا الذكر، وهو قوله غفرانك. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج يقول غفرانك. ما معنى غفرانك؟ معنى غفرانك أي اغفر غفرانك، أو أسألك غفرانك، كما بيّنه الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، لماذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الخلاء؟ وجهان لأهل العلم، منهم من قال أنه يستغفر لأن هذا الوقت قد فات في غير ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني من باب الكمال أنه فات هذا الوقت في غير ذكر الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يستغفر الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه لأنه قد يقصر في شكر هذه النعمة، وهي نعمة إخراج الفضلات، فمهما بلغ الإنسان قد لا يبلغ شكره هذه النعمة، فلو احتبس هذا هذه الفضلات احتبست في بطن بني آدم لا تضرر بذلك. وجاء في لفظ آخر في بعض الأحاديث وفيها كلام وفيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن هذا الأذى لو بقي كما ذكرنا لتضرر وعانى الإنسان منه. والأمثلة على ذلك كثيرة. الآن ترى بعض الناس إذا احتبس البول في مثانته أو توجد هناك حصوة في مجرى البول لتضرر ووجد من المعاناة شيء الكثير. وللأسف أن بعض الناس يغفل عن هذه النعمة الكبيرة التي يفعلها في اليوم مرات، وهو أن يدخل الإنسان إلى الخلاء ثم يخرج ولا يشعر أصلا بأن هناك قد شيء عظيم قد حصل في جسده، وهو إخراج هذه الفضلات. لكن الإنسان عندما يرى هؤلاء المرضى يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله على هذا الأمر الذي لولا الله عز وجل ما استطاع. ولذلك يحكى عن بعض الخلفاء أنه أتاه بعض الوعاظ والصالحين، فطلب هذا الخليفة من هذا الواعظ أن ينصحه ويذكره بالله، فقال يا أمير المؤمنين لو أنك عطشت فكم تدفع أو كم تفتدي من أجل أن تنال هذه الشربة؟ فقال نصف ملكي، نصف ملكي من أجل شربة ماء. فقال لو أن هذه الشربة احتبست في بطنك ولم تخرج فكيف كم تفتدي؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال سبحان الله، ملك لا يساوي شربة ماء وبولتها، ليس بملك. فالإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة التي يغدق الله سبحانه وتعالى بها على العباد. قال وعافاني، المعافاة تكون في البدن مثل ما ذكرنا، وأيضا المعافاة من أذى الشياطين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. قال ويقدم رجله اليسرى، هذا من الآداب الفعلية القبلية. ويقدم رجله اليسرى في الدخول لأنه سيخرج أو سيدخل إلى مكان قد يكون فيه شيء من النجاسة أو مكان مستقذر، وهذه قاعدة عند العلماء قررها الإمام النووي وغيره من العلماء، أن الأماكن المكرمة يدخل فيها باليمين ويقدم اليمنى، والأماكن المستقذرة يدخل فيها باليسرى. وذكروا على ذلك أمثلة مثل دخول المساجد وأيضا أماكن العلم ونحوها، فإنه يدخل بالقدم اليمنى في الأماكن المكرمة. قال هنا ويقدم رجله اليسرى، وهذا من الأداب اللي ذكرنا قلنا الفعلية القبلية، واليمنى في الخروج لأنه سيخرج من مكان مستقذر إلى مكان أطيب منه، فبالتالي يقدم رجله اليمنى. لكن لو أنه فعل عكس ذلك جاز، لكن الكلام هنا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون في أعلى درجات الكمال. قال رحمه الله ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. قال ولا يدخله بشيء، أي يدخل هذا الخلاء بشيء فيه اسم الله أو في الطبعة التي لديكم ذكر الله إلا من حاجة. وهذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. الله يقول في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يضع خاتمه، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا فيه أو منقوشا فيه محمد رسول الله، فكان عليه الصلاة والسلام يضعه. فأخذ منه بعض العلماء أن هذه الأماكن لا يدخل فيها بشيء فيه اسم الله تعالى، وألحق بعضهم وهذا ذكره بعض الشافعية حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل بذلك تعظيما لأن تعظيم النبي من تعظيم الله جل وعلا. قال إلا من حاجة، بمعنى يجوز للإنسان أن يدخل إلى هذه الأماكن ومعه شيء فيه اسم الله تعالى إذا خشي السرقة أو التلف أو الضياع. بمعنى لو كان معه الإنسان كتاب علمي فلو وضعه ربما سرق، وأيضا الأموال التي بين أيدينا هذه الأوراق فيها اسم الله عز وجل، لو وضعها خارج هذه الأماكن لربما أو في الغالب أنها تسرق، فبالتالي يعفى عن هذا من أجل الحفاظ على المال. وهذا يرجع إلى قاعدة عامة وهي مسألة أو مقصد عام من مقاصد الشريعة وهي حفظ المال وتقديم حق المخلوق على حق الله عز وجل في بعض الصور. تفضل. وقال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضل. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولكن الحديث ضعيف، ولكن لا بأس من أن يفعله الإنسان إذا كما ذكر بعضهم أن هذا أنفع من جهة الطب، فإنه أسرع في خروج الخارج، فيفعله الإنسان من جهة الطب لا من جهة ثبوت الحديث، فإن الحديث لم يثبت فيه. قال ويعتمد في جلوسي على رجلي اليسرى، هذا يتيسر إذا كان الإنسان يقضي حاجته على في الفضاء أو ما يسمى في زماننا بالحمام العربي أعزكم الله، فهذا يتأتى فيه، أما غير ذلك من الحمامات الأخرى ربما يصعب ذلك. تفضل. قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. طيب، قال وإن كان في الفضاء يعني في الصحراء في منطقة خلاء، قال أبعد واستتر، هنا من الآداب الفعلية أن يبعد الإنسان، ولذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد، يعني إذا خرج عليه الصلاة والسلام الخلاء أبعد. والبعد هذا له فائدتان أو عدة فوائد، منها أولا أكمل في الاستتار، الأمر الآخر حتى لا يوقع الإنسان نفسه في حرج، كان يسمع منه صوت أو تخرج أو يشم منه رائحة، فالإبعاد أبعد عن ذلك، وأحفظ لعورته أيضا. طيب، أبعد إذا كان في الفضاء، أما في زماننا الآن مثل الدورات هذه دورات المياه المغلقة ما يتصور فيها الإبعاد، لأن المقصود من ذلك وهو الستر قد حصل بقفل الباب فيها. طيب، أبعد واستتر مثل ما ذكرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن المغيرة رضي الله عنه وارضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذا الصحابي واستتر في مكان آخر. تفضل الشيخ. أبعد واستتر. نعم. قال رحمه الله: وارتاد لبوله موضع رخوة. وارتاد أي قصد موضعا رخوا لقضاء حاجته. الآن أماكن، طبعا هذه المسائل يذكرها الفقهاء يمكن يصعب أو لا، يعني قلت في زماننا لأنه الآن الحمامات اختلفت ونحوها، لكن نتكلم لو أن إنسان خرج في فضاء، فهذه الأرض التي سيقضي حاجته عليها لا تخلو من أربع صور: إما أن تكون طاهرة صلبة، وإما أن تكون طاهرة رخوة، وإما أن تكون نجسة صلبة، وإما أن تكون نجسة رخوة. طيب، ونظمها بعضهم يقول: للطاهر الصلب اجلس، وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي، وقم مجلس إن تعكسي. معنى ذلك إذا كان الطاهر الصلب فإنك تجلس حتى لا يرتد رشاش البول على الثياب فينجسها، وإذا كان المكان صلبا مثلا يكون مثلا طين يابس فإنه يحكه بعود أو نحو ذلك حتى يكون رخوا، كل ذلك احتياطا حتى لا يرتد رشاش البول عليه، أما إذا كان صلبا ونجسا فإنه يمتنع من قضاء الحاجة فيه. قال وارتاد موضع الرخوة مثل ما ذكرنا حتى يحتاط ويستنزه من بوله، لأن عامة عذاب القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب من عدم التنزه من البول، كما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان الحديث. تفضل. وقال رحمه الله: ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر الأماكن التي لا يجوز، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يبول فيها أو يتغوط، وهذا من باب ذكر الأدنى على التنبيه على ما هو أعلى منه. قال: ولا يبول في ثقب، والثقب هو الفتحة في الأرض، حتى لا يعني ربما تكون هذه الثقوب مليئة بالهوام والدواب كالحياة والعقارب والحشرات. إن كانت مليئة بالحياة إن كان فيها حية وعقرب ربما تأذى بسبب هذا البول، أو الحشرات فإنها ربما تأتي على مكان البول أو يصب عليها البول ثم تأتي على ثيابه فتنجس قدمه أو ثيابه فيمنع من ذلك. قال ولا يبول في ثقب ولا شق. الشق قال بعض العلماء أنها مساكن الجن، فربما آذوه بسبب هذه بسبب هذا البول في هذا المكان، وأي مكان فإنه يتحرز من أن يبول فيها. قال ولا طريق. بعض العلماء قيد الطريق بأن يكون الطريق مسلوكا، أما لو كان طريقا مهجورا لا يأتيه أحد فهذا يختلف. الطريق المسلوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. اللاعنين يعني الأمرين اللذين يكونا سببا في لعن الناس لهذا الرجل أو لفاعل هذا الأمر. قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني يقضي حاجته، فهذا لا يجوز لأن فيه أذية للناس، وهذا لا شك أنه يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. لماذا؟ لترتب اللعن عليه كما قرر يعني مقرر عند أهل العلم رحمه الله تعالى. فقضاء الحاجة في الطريق يسبب أذية الناس، وأيضا يؤذي الناس بعدم سلوك هذا الطريق ويؤذيهم برائحته ويضيق عليهم الطريق. وأشد من ذلك ما يفعله الآن بعض الناس، تجده في بعض دورات المياه أنه يقضي حاجته، وهذا رأيناه يبول أعزكم الله في أماكن الوضوء، وهذا يعني لا شك أنه إثم عظيم لأنه ينجس هذا المكان وأيضا يؤذي الناس برائحته. قال ولا ظل نافع. الظل مثل ظل الحيطان والشجر لأن الناس يرتفقون بالنزول فيها، فهو إذا بال نجس هذا المكان وآذاهم. قال ولا تحت شجرة مثمرة. لا يبول ولا يقضي حاجته لأنه يؤدي ذلك إلى تنجيس ما تحت الشجرة، فربما سقطت الثمار على هذه النجاسة فلا ينتفع بها. أضف إلى ذلك أنه أيضا يؤذي الناس بعدم الاستظلال بهذه الشجرة، وهذا هذه الأحكام ليست مختصة بمثل ما ذكر المصنف، بل أي مكان يتضرر الناس فيه بقضاء الحاجة فإنه لا يجوز قضاء الحاجة فيها. تفضل. قال رحمه الله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. قال ولا يستقبل شمسا ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، قيل لأنهما آيتان من آيات الله، وقيل لأن عليهما ملكا، وهذا استدلال ضعيف. ولكن الأقوى أنه لا يستقبل الشمس والقمر لأنه ربما يؤدي ضوء الشمس والقمر إلى انكشاف عورة الإنسان أثناء قضاء الحاجة. لكن إذا كان مثلا في جهة لا يمكن فيها انكشاف العورة فلا بأس، لأنه ما في نص يدل على التحريم. تفضل الشيخ. وقال رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. طيب، هذه المسألة مسألة استقبال القبلة واستدبارها من أشهر المسائل التي تكلم عليها أهل العلم رحمه الله تعالى، وفيها سبعة أقوال ولن نذكرها يعني ما إنه يعني، لكن المسألة مشهورة في كتب الفقه، والحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أنه يحرم استقبال واستدبار القبلة ببول وغائط، ولكن يجوز ذلك في البنيان. وطبعا بحث هذه المسألة في كتب المطولات، لكن لا بأس أن نذكر يعني القول وقول آخر بس حتى تعرف أنه المسألة يسوغ فيها الخلاف. الحنابلة رحمة الله عليهم قالوا أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار ولكن يجوز في البنيان. هذا الحديث عام، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول وغائط ولا تستدبروها، عام الحديث. فلما جاء حديث آخر أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة، بيت حفصة هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقال بعض العلماء هذا الحديث خصص الحديث الأول، فإذا يجوز في البنيان قضاء الحاجة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. القول الثاني هو أيضا رواية في عند الحنابلة أنه يحرم مطلقا. طيب كيف نجيب على حديث ابن عمر؟ قالوا أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الخصوصية؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن أصلا المنع من استقبال القبلة هو تعظيم البيت، وهذا المعنى معنى التعظيم لا يختلف عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي تعظيم، فإن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعظم البيت سواء استدبر أو استقبل، لا ينقص التعظيم عنده بخلاف بقية الناس، فهذا معنى الخصوصية فيه. وأيضا يعني من المرجحات أن حديث هذا الحديث منطوق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر فعل، وإذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل، لأن نقول القول عام للأمة والفعل يحتمل الخصوصية. أيضا من المرجحات أن النبي صلى الله عليه وسلم منع في الحديث الأول، والحديث الثاني يبيح، وإذا عندنا قاعدة إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح، وغير ذلك من المرجحات التي تدل على عدم جواز قضاء الحاجة واستقبال القبلة ببول أو غائط واستدبارها سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. طيب أقرأ شيء، نخلي الأسئلة في هذا أكتب عندك هنا. قال رحمه الله ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم يمطره ثلاثا. طيب هذه من الآداب أثناء قضاء الحاجة، من الآداب الفعلية أثناء قضاء الحاجة أن يمسح من يقضي حاجته ذكره من أصله إلى رأسه، أصل الذكر وهو ما كان عند الخصيتين ورأسه عند الحشفة، قال أن يمسح، وهذا يسمى عند العلماء بالسلت، بأن يمسك العضو ويسلته حتى يخرج كل ما فيه، وورد في ذلك بعض الآثار لكنها ضعيفة حقيقة. هذا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء ذكر أن هذا السلت لا أصل له، يعني ما في حديث يدل عليه، وأن هذا السلت يفتح باب الوسوسة وأيضا يفضي إلى سلس البول، فيصبح العضو بعد ذلك حتى من ناحية طبية يصبح العضو بعد ذلك لا يستطيع إخراج كل ما فيه إلا بالضغط عليه. ومثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن العضو مثل الضرع وهو الثدي، الضرع كلما حلب در، فيقطع الإنسان هذا الباب بأنه بمجرد انقطاع البول يكتفي به. وبعض الفقهاء توسع قال أن يتنحنح وينتقل من مكانه ويمشي ويجلس بعد قضاء حاجته مدة زمنية حتى يتيقن، وكل هذا يفتح باب الوسوسة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ينتره ثلاثا. النتر أيضا ورد فيه حديث ولكنه ضعيف. النتر ما هو؟ النتر أن يأتي إلى رأس الذكر ويضربه ثلاثا حتى يخرج كل ما فيه من قطرات. تضرب. قال رحمه الله ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه الذي ذكرناه، وهو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لا يجوز، واليمين تكرم عن مس الذكر، وأيضا من باب أولى مس الدبر، ويستوي في ذلك أن يمس الإنسان ذكره أو ذكر غيره كالأم مع طفلها، فالأم مع الطفل لا تمسك الذكر باليمين ونحو ذلك. لماذا؟ لأن اليمين تكرم. عثمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يقول ما مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولا يتمسح بها أي لا يستجمر بها، بمعنى الآن عرفنا أنه لا يجوز باليمين أن يمسك الذكر. طيب أيضا كذلك لا يجوز له أن يمسك الحجارة أو المنديل ويمسح باليمين عفوا باليمين ذكره، بمعنى أنه لا يستجبر ولا يمسك، وإنما كل ذلك يكون بيده اليسرى. قال رحمه الله: ثم يستجمر الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: ومن استجمر فليوتر. والاستجمار هو استعمال الجمر، والجمر هو الحصى الصغير. قال: ومن استجمر فليوتر، بمعنى أنه ينتهي ويقطع على وتر. فإذا انتهى مثلا على أربع يزيد خامسة من أجل أن يقطع على وتر، وهذا سنة يعني لا يجب، لكن كل الخير الخير كل الخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ثم يستنجي بالماء. ثم يستنجي بالماء، طبعا هذه المسألة أيها الأحبة في ثلاث حالات، مسألة الاستجمار والاستنجاء في تطهير هذا المكان، ثلاث درجات. الدرجة الكاملة أن يجمع الإنسان بين استعمال الماء واستعمال الحجارة، وهو الاستنجاء والاستجمار، لأن الله سبحانه وتعالى امتدح الذين فعلوا ذلك وهم أهل قباء. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية نزلت في أهل قباء أنهم كانوا يجمعون في التطهير بين الماء وبين الحجارة، هذه أكمل. الدرجة التي أقل منها أن يقتصر على الاستنجاء بالماء، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستنجي بالماء كما في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه. الدرجة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار وحده، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة عندما قال له: ائتني بثلاثة أحجار، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بها. فهذه ثلاث درجات. طيب تفضل. قال رحمه الله: وإن اقتصر على الاستجمار أجزاه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. طيب، هنا الاستجمار له شروط. أول شيء طبعا ربما يذكره المصنف رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل لاحقا، لكن نذكره هنا. أولا، الاستجمار لابد أن يكون بشيء طاهر موقن، هذا الشيء الذي يستجمر به أن يكون طاهرا موقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالحجر، وفي زماننا الآن ممكن الحجر أو الورق أو المناديل ونحوها مما يكون مطهرا. طيب، استثنى المصنف بعض الأشياء في نهاية الباب سنذكرها. قال: إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة. النجاسة عزكم الله إما أن تكون في بولا أو غائطا. البول إذا لم يتعدى رأس الذكر، إذا لم يتعدى رأس الذكر هنا يجزئ الإجمار. طيب، إذا هذه القطرات تعدت إلى القضيب أو إلى الفخذ أو إلى الساق ونحو ذلك، فهنا لا يجزئ فيها إلا الاستنجاء وهو استعمال الماء. طيب، أعزكم الله، في الدبر قالوا أن العبرة بالرفغين الوركين، فإذا تجاوز الصفحتين فهنا يجب فيه الاستنجاء ولا يجزئ فيه الاستجمار. إذن الاستجمار حده أن لا يتجاوز الصفحتين. تفضل. قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية، لأحاديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا أصل عند العلماء، حتى عند المصنف رحمه الله تعالى وذكرناه سابقا في الدرس الماضي أن النجاسة تزول بثلاث، ولا يقتصر الإنسان بأقل من ذلك. وحديثه مثل ما ذكرنا، هذا الحديث الذي ذكرناه وحديث أبي قتادة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتني بثلاثة أحجار، وهذا نص. قال: فأتيته بحجرين وروثة، وقال ألقى الروثة وقال إنها ركس، وجاء في المسند زيادة قال: ائتني بغيرها. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بثنتين لما قال له ائتني بغيرها، فلما أمره بالإتيان بغيرها دل على أنه يشترط في إزالة النجاسة بالحجارة أن تكون ثلاث، إما بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له عدة زوايا يمكن أن يستجمر بها. قال: ثلاث مساحات منقية. منقية إذا كان هذا الحجر غير منقي، بمعنى أن يكون أملسا، مثل الزجاج الآن لو جاء بشيء زجاج أو ما يسمى بالبلاستيك الآن، كيس النايل وهذا حقل، لو جاء هذا يزيد الطين بلة ويزيد الموضع نجاسة، فلا يصح الاستجمار به، فلا بد أن يكون شيئا ينقي. تفضل. قال رحمه الله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. طيب، يجوز بكل طاهر مثل ما ذكرنا المناديل، الورق، الحجر إلى غيره وغير ذلك، بشرط أن ينقل المحل، إلا الروث والعظام وفي بعض النسخ والطعام وما له حرمة. هذه أشياء لا يجوز الاستجمار بها. الروث لا يجوز الاستجمار به، لماذا؟ طبعا هذه ورد فيها حديث لكن نتكلم على علتها. ذكر الروث لماذا؟ قيل أنه طعام أهل الجن، طعام الجن أنفسهم، وقيل طعام دواب الجن. طيب، إذا كان الروث، الروث لا يخلو، إما أن يكون روث مأكول اللحم أو روث غير مأكول اللحم. إن كان من روث غير مأكول اللحم فإنه يعتبر نجس فيزيد الموطن نجاسة، وإذا كان من مأكول اللحم فإنه لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأنه طعام الجن. واضح؟ طيب، الطعام لا يجوز أيضا الاستجمار بالطعام لأن له حرمة وفيه امتهان له. ولو كان فضلة طعام كالعظام هذا أيضا لا يجوز، والعظام نفس الحكم. إذا كان من مأكول اللحم لا يجوز لأنه طعام الجن، وإذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس. قال: وما له حرمة، يدخل في ذلك كل شيء عظمه الله سبحانه وتعالى ككتب العلم وأوراق العلم وحتى الحيوانات، مثل ما كان، مثل ما ذكر الفقهاء، أن يأتي رجل إلى ناقة ثم يأتي إلى ذيلها ويستنجي بذيل هذه الناقة، أو يأتي إلى شاة يعني بشيء بعضوها مثلا بيدها أو رجلها ويستجمل بذلك، هذا لا يجوز لأن هذه الحيوانات لها حرمة وفيها امتهان بهذا الشكل. أكمل؟ انتهى؟ قال رحمه الله: باب الوضوء. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.